الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله عز وجل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه التي أشرقت بالإيمان، وشرح الله تعالى هذه الصدور، وزق الله عز وجل هذه الأنفس، ونسأل الله سبحانه جل شأنه الذي جمعنا في هذه الأمسية على تلاوة كتابه والسعي في الفقه فيه أن يجمعنا في الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إخوانا على سرور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. هذا هو لقاؤنا 66 من سلسلة دروس من القرآن. وهذه الليلة أيها الإخوة، وإن كنا قد بدأنا المحاضرة متأخرين فاعذرونا على ذلك، سنعيش سويا مع سورة مدنية تناولت جانبا من جوانب التشريع، بل جانبا من جوانب العقيدة، يعد من أهم محاور العقيدة، إنها تدور حول محور الولاء والبراء، وتعالج قضية كبرى لا يتم إيمان المرء المؤمن إلا بها، ألا وهي البغض في الله والحب في الله عز وجل. تحذر أهل الإسلام من موالاة أعداء الله، وتدعوهم إلى موالاة أولياء الله، كما أنه قد ذكر فيها نبراس ونموذج لأهل الإيمان والتوحيد في التعامل مع أعدائهم وإن كانوا ذوي قربى. إنه نموذج الخليل إبراهيم ومن معه عليه الصلاة والسلام. وبينت السورة أيضا طريقة تعامل المسلمين مع غير أعداء دينهم، كما أنها تناولت العناية بالمؤمنات المهاجرات ووجوب امتحانهن، والتأكيد على المحافظة عليهن، وختمت السورة بذكر مبايعة المؤمنات لسيد البريات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه أهم المحاور التي تدور حولها هذه السورة الكريمة، وهي سورة الممتحنة. ولقد نزلت هذه السورة المباركة لسبب معلوم عند أهل العلم، وهي أن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجلا من المهاجرين، وكان بدريا، وكان قد هاجر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعد هو في الحقيقة من قريش، فلقد كان حليفا لعثمان بن عفان رضي الله عنه. هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له عند قريش يدا ولا قرابة ولا نسب. ويوم أن عزم الحبيب المصطفى على غزو قريش في عقر دارهم، يوم أن عزم على فتح مكة، وقام يجهز لذلك ويعبئ الصحابة التعبئة العامة، يريد أن يبغت القوم في عقر دارهم لأنهم كانوا قد نقضوا عهده، دعا صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة قائلا: اللهم عم عليهم خبرنا. فأرسل حاطب رضي الله عنه كتابا مع امرأة هي مولاة بني هاشم وقد دفع لها 10 دراهم إلى أهل مكة يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تجهز لغزوكم وفتح بلادكم وقد فعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه متأولا، أراد أن يكون له يد عند قريش محافظة على أولاده وأهله وأمواله. لكن الذي يعلم السر وأخفى أنزل الوحي على عبده ورسوله يخبره بما صنع حاطب، فقام صلى الله عليه وسلم يرسل بعض أصحابه ليدركوا هذه الضعينة حتى يأتوا له بهذا الكتاب كما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا إلى روضة خاخ، وهي مكان قريب من المدينة، انطلقوا إلى روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب، امرأة مسافرة، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. يقول علي: فانطلقنا تعادى خيلنا فأدركناها في هذه الروضة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها: أخرج الكتاب، أخرج الكتاب. قالت: وما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، هذا أو هذا. فأخرجت الكتاب من عقاصها أي من ظفيرة شعرها، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بما نوى النبي صلى الله عليه وسلم فعله. إذن فهو قد أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على نبينا وقرئ عليه الكتاب قال: يا حاطب، ما هذا؟ فقال حاطب رضي الله عنه: لا تعجل علي يا رسول الله، لا تعجل علي، فإن أصحابك قد خرجوا معك مهاجرين وكلهم له قرابة ونسب بمكة إلا أنا، فإن لي فيها أولادا ونسبا وأموالا، فأردت أن يكون لي عندهم يدا لحماية قرابتي، ووالله ما فعلت ذلك، والله ما فعلت ذلك ردة عن الإسلام ولا رضا بالكفر. فقال صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني لأضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إنه من أهل بدر، وإن الله عز وجل اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فأنزل الله تعالى هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذا لفظ البخاري. إذن حاطب رضي الله عنه أرسل بهذا الكتاب متأولا، لكنها كانت في الحقيقة خيانة وإفشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالأمر الهين. فنزلت السورة المباركة تعالج هذه القضية، إنها قضية الولاء والبراء، تعالج قضية الولاء، تبين مراسمه وتحدد معالمه. فعلينا أيها الإخوة أن نركز على هذه المسألة بالذات، خاصة في هذا العصر وفي هذه الآونة الأخيرة التي اختلطت فيها الأوراق والتبس على كثير من الشباب المتحمس المفاهيم لقلة علمه ولغيرته المفرطة. يقول تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا معشر المؤمنين، ويا من صدقتم بالله ورسوله، لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم أولياء، يعني أحبابا، أحبابا وأصدقاء، لأن الأولياء جمع ولي، والولي له معان في اللغة العربية، يطلق على الصديق ويطلق على الناصر ويطلق على الحبيب ويطلق على القريب بحسب الموضع والسياق في كتاب الله تعالى. فالمعنى هنا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا أعدائي وأعداءكم الذين ناصبوكم العداوة، لا تتخذوهم أحبابا وأصدقاء، لا تتخذوهم أنصارا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فإن من كمال الإيمان بغض أعداء الله ورسوله، فلا يكمل الإيمان في قلب الإنسان حتى يتم بغض هؤلاء الذين عادوا دين الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. قال في التسهيل، والآية فيها عتاب لحاطب بن أبي بلتعة وزجر لغيره عن أن يفعل فعله، لكن في نفس الآية ثناء عليه وشهود له بالإيمان، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا. وهذه الآية تشبه قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وهنا نتطرق إلى هذا البحث المهم الذي من خلاله بإذن الله وعونه سيتبين لنا الفرق بين مجموعة أمور تتعلق بالعقيدة ينبغي على طلبة العلم بخاصة أن يفهموها ويفهموها للناس، وعلى الشباب بعامة أن يفهموها، وهي أنه في كتاب الله تجاه الكفار جاءت نصوص كثيرة، نصوص تأمر بقتاله، نصوص تأمر بالوفاء لهم بالعهد، نصوص تأمر بوجوب تأمينهم، نصوص تنهى عن الاعتداء عليهم. والقارئ للقرآن إذا لم يكن داريا بأسباب النزول ولا الجمع بين النصوص يلتبس عليه المفهوم، فيأتي إنسان من أعداء الله كالمستشرقين الحاقدين أو الذين يطعنون في كتاب رب العالمين فيقولون كتابكم فيه تناقض، تارة يقول اقتلوهم وتارة يقول سالموهم وتارة ما فهمنا شيء. وهذا لا شك أنها تعد شبهة ينبغي الجواب عنها. اعلم كما حقق ذلك علماء العقيدة وقد جاء ذلك التحقيق فريدا من نوعه في كتاب الفتن وموقف المسلم منها، أنه لا بد من التمييز بين أشياء وأمور، ألا وهي التولي والموالاة والاستئجار أو الاستعانة، ثلاثة أشياء: تولي وموالاة واستئجار واستعانة تجاه الكفار. الأول التولي، هذا يقتضي الكفر والردة، تولي الكافرين، وفي ذلك نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. التولي ضابطه كما قال علماء العقيدة، ضابطه هو إعانة الكفار على المسلمين، مظاهرتهم على أهل الإسلام لنصر الكفار علينا، ومحبة الكافر محبة دينية، هذا يقتضي الكفر والردة ولا شك فيه، هذا يسمى تولي، وهذا ناقض من نواقض الإسلام وسبب من أسباب الردة، أن يعانى كافر على مسلم محبة في الكافر محبة خالصة بالقلب، هذا يقتضي الكفر والردة. وهذا نزلت فيه الآية صريحة ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الثاني الموالاة، الموالاة تقديم الكفار أو محبة ما عندهم من الدنيا، هذا لا يقتضي الكفر بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، ويعد فسقا ليس فسقا أكبر وإنما فسق أصغر، ولذلك لم يسلب الله سبحانه وتعالى الإيمان لحاطب الذي فعل ذلك تأولا مع كفار قريش، مع أن الأمر عظيم والخطب جسيم، لكن مع ذلك ثبت له الإيمان. فإذا قدم الكافر من قبل أحد المسلمين طمعا في دنياه أو رقيه أو حضارته دون محبته على دينه ودون إعانته على أهل الإسلام، فليس هذا من التولي، هي مولاة وليس بتولي، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، محرمة بنص هذه الآية. دليلها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فإذا قال قائل: ما هذا؟ الآية التي قرأتها الأولى يا أيها الذين آمنوا، والثانية يا أيها الذين آمنوا، لم يسلب الإيمان ربنا عز وجل في كلا الحالين. الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ناداهم بوصف الإيمان، والثانية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. نقول: نعم، ناداهم بوصف الإيمان، إلا أنه في آية التولي قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، دون أن يذكر ذلك في آية سورة الممتحنة، ما قال من يفعل ذلك فإنه منهم، بل ختم الآية بقوله: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ولذلك استدل الشنقيطي رحمه الله في بحث فريد في الأضواء بأن هذه الآية وما شابهها من الآيات رد على المعتزلة الذين يقولون لا يمكن أن يعصي عبد ربه مع وجود الإيمان، فهم يسلبون الإيمان من قلب العاصي ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين. قال: هذا فيه رد عليهم، لأن الله تعالى ناداهم بوصف الإيمان أولا، ثانيا أنه قال فقد ضل سواء السبيل، ولم يقل فقد ضل مطلق السبيل. هذان شيئان وهاتان مرتبتان لا بد من التفريق بينهما. فرق بين إنسان يعين الكفار على أهل الإسلام لضربهم والاستيلاء عليهم، يحب الكافر لدينه، وبين إنسان يفضل الكافر أو يقدمه لدنياه لغرض في نفسه، لشهوة يريد إدراكها، لمصلحة دنيوية، لسلطان أو جاه أو ما أشبه ذلك، دون أن يكون في قلبه محبة لهذا الكافر، بل يفعل ذلك لإدراك دنيا، لإدراك غرض، فهذا لا يخرج من دائرة الإسلام ولا يجوز تكفيره. وقد ظل في هذا الباب كثير من أهل كثير من الناس وكثير من الشباب مع الأسف. المرتبة الثالثة مرتبة الاستعانة والاستئجار. الاستعانة بالكافر ليست محرمة مطلقة، فإن الله سبحانه وتعالى ما أراد من أهل الإسلام أن يعيشوا في قمقم في هذا العالم، أراد من أهل الإسلام ومن العالم الإسلامي ومن بلد الإسلام أن ينفتح على بقية الدول، وأن يكون بين أهل الإسلام وغيرهم علاقات دبلوماسية واقتصادية وتبادل مصالح، وهذا قد طفحت نصوص الكتاب والسنة به، وفي السيرة النبوية شواهد كثيرة على ذلك، من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود والبيع منهم والشراء وتأجير الأرض منهم وغير ذلك. لكن لكل مقام مقال، فلا يوضع الكفار في خانة واحدة، بل لا بد من تقسيمهم كما قسمهم الله عز وجل في كتابه. فالذي قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء هو جل وعلا الذي أباح الزواج بنسائهم، ولما أباح الزواج بنسائهم علم ابتداء أننا إذا تزوجنا منهم سيكونون أصهارنا، سيكون أولاد الرجل يكون أخوال أولاده من النصارى أو من اليهود، والله عز وجل علم ذلك. والذي أباح أو الذي قال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أباح أيضا الأكل من ذبائحهم إذا ذكر اسم الله عليها، نعم، وأباح أمورا أخرى في التعامل بيننا وبينهم. فالحاصل أنه لا يجوز أن تختلط عندنا المفاهيم، لا بد أن نفهم حقيقة هذا الدين وجوهره، وأن لا نحمل النصوص بعضها لبعض أو أن نضرب النصوص بعضها ببعض. المرتبة الثالثة مرتبة الاستئجار والاستعانة، تكلم فيها العلماء. الاستعانة بالكافر الذي يؤمن شره ولا ضرر عليه أو لا ضرر علينا إذا استعنا به لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك صحيحا في كتب السير استأجر عبد الله بن أريقط يوم الهجرة دليلا ليدله على طريق المدينة، وعبد الله بن أريقط كافر استأجره واستعان به وهو كافر. لماذا؟ لأنه كان أمينا. فالكافر الذي يؤتمن شره لا بأس بالاستعانة به أو باستأجاره أيضا، كما ثبت ذلك كثيرا في كتب التاريخ والسير عن الصحابة رضي الله عنهم في استئجار بعض المجوس أو النصارى أو حتى من اليهود. وهذا بشروط وضوابط، وأهل العلم يفتون لكل شخص بالحكم الذي يناسبه، فلا يطلق الجواز، يعني لا يذكر الجواز مطلقا هكذا ولا يمنع مطلقا، بل بحسب الأحوال بحسب الأحوال. فهذه ثلاث مراتب في التعامل مع أهل الكفر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة أي أنكم تلقون إليهم بالنصح والموادة والمصاحبة. قال القرطبي تنصحونهم وتفشون سر المسلمين، تلقون إليهم بالمودة. وفي اللغة العربية يجوز أن يذكر الاسم مقرونا بالباء ويجوز بحذفه أو بحذفها، فيجوز أن تقول تلقون إليهم المودة، ويجوز أن تقول ألقيت إليك المودة وألقيت إليك بالمودة، المعنى سواء، تلقون إليهم بالمودة. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أي والحال أنهم كفروا بما جاءكم من عند الله عز وجل من الحق، وهو القرآن الذي نزل بالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، الآية يخرجون الرسول وإياكم، هؤلاء الأعداء الذين تلقون إليهم بالمودة والذين ناصبوا لكم العداوة ألقيتم لهم بالنصيحة والمحبة والصداقة، كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم. أخرجوا محمدا صلى الله عليه وسلم من بلده وأخرجوا معه المؤمنين، لا لشيء إلا لأنهم وحدوا الله تعالى، لأنهم جردوا العبادة لله وحده. يخرجون الرسول وإياكم، والإخراج هنا كما قال بعض أهل التفسير ليس إخراجا مباشرا. هل قال كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اخرجوا من مكة؟ ما قالوا، وإنما ضيقوا عليهم إلى درجة أن أخرجوهم من ديارهم، فهذا يعد إخراجا في القرآن، أخرجوهم من ديارهم لا مباشرة، وإن كان قد جاء إعلان ذلك على ألسنة المستكبرين والمتألهين والمنكرين لبعض الأنبياء والمرسلين صراحة، كما قال تبارك وتعالى في آية عامة وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، لنخرجنكم من أرضنا. وقال عز وجل عن أصحاب الأيكة لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقال تبارك وتعالى عن قوم لوط أخرجوهم من قريتكم، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فكفار قريش ضيقوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه مما اضطرهم إلى الخروج منها، فإذا ضيق على أهل الإسلام على أهل الاستقامة في بلد حتى ضاق عليهم الحال وخرجوا من بلدهم فهذا إخراج لا يقال ولا يحق لأن يقول هؤلاء الذين ضيقوا عليهم نحن ما أخرجناهم، هم الذين خرجوا، هم خرجوا لماذا؟ لأنكم ضيقتم عليهم ومنعتموهم من عبادة الله تبارك وتعالى وحده في أمن وأمان واطمئنان. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وربكم. وهنا هذه الآية أو المقطع كالتعليل، أي لأجل أنكم آمنتم بالله ربكم، فهم ما أخرجوكم إلا لهذا، فهذا كان عندهم جريمة، لأنكم آمنتم بالله ربكم، لأنكم وحدتم الله عز وجل، لأنكم كفرتم بدينهم وبآلهتهم، كما قال تبارك وتعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. قيل إن جواب الشرط هنا محذوف، وقيل إن في الآية تقديما وتأخيرا، والذي ذكره ابن جرير وابن كثير والألوسي وغيرهم أن المعنى للآية إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إن كنتم حقيقة خرجتم في سبيلي وابتغاء مرضاتي، إن كنتم قد هاجرتم من مكة إلى المدينة ابتغاء مرضات الله تريدون الفرار بدينكم، فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. لا تتخذوا أعدائي أولياء، لا تتخذوهم أولياء، إن كنتم قد خرجتم فرارا بدينكم هجرة إلى المدينة. والآية لا شك أنها وإن كانت نزلت في حاطب بن أبي بلتعة فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءوا، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي أنكم تسرون لهؤلاء الأعداء لأعدائكم في دينكم تسرون لهم بالنصيحة والمحبة، أسررتم لهم ذلك بقلوبكم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أنا أعلم بسرائركم وضمائركم وظواهركم وبواطنكم، فهو عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي من يخالف هذه الآية ويتخذ أعداء الله عز وجل أولياء فيلقي إليهم بالمودة فإنه قد حاد عن طريق الحق، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ونترك الحديث عن بقية الآيات بعد الصلاة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الحق تبارك وتعالى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن يصادق أعداء الله عز وجل ويلقي إليهم بالمودة ويسر لهم بالمودة والمناصحة ويفشي أسرار المسلمين ويفشي أسرار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حاد عن سواء الطريق وقد ابتعد عن طريق الحق، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم بين الله تبارك وتعالى كيف لو التقى أعداء الله تعالى مع أولياء الله هؤلاء الذين أسر إليهم حاطب بالمودة وفعل ذلك تأولا رضي الله عنه وأرضاه، فقال تعالى: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، إن يثقفوكم يعني أنهم إن يغفروا بكم وإن يقدروا عليكم وإن يمكنوا منكم يكون لكم أعداء، أي أنهم يظهرون لكم العداوة التي أخفوها في قلوبهم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لا يتوقف الأمر على إظهار هذه العداوة والتلفظ بها، كلا، بل يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، أي أنهم يبسطوا أيديهم إليكم بالضرب والقتال والقتل، وألسنتهم بالسب والشتم، إذن ينالونكم بالفعال وبالمقال. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وهذه هي غايتهم الكبرى، تمنوا لو تكفرون. وهنا أتى بذلك بالفعل الماضي، مع أنه ذكر بعدها جواب الشرط بالفعل المضارع لو تكفرون، كما قال الزمخشري، ليؤكد الله سبحانه وتعالى على غاية هؤلاء منذ البداية، فكانت غايتهم منذ البداية أن يكفر أهل الإسلام وأن يكونوا مثلهم وودوا لو تكفرون. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الأمانية لأهل الكفر، أو هذه الأمنية الكبرى والغاية العظمى لهم، وكل ما يستعملونه من الأساليب ومن الحيل تصب في هذا المصب، أنهم يريدوا من أهل الإسلام أن يكفروا مثلهم. فقال تعالى عن أهل الكتاب: ود كثير من أهل الكتاب، تمنى كثير منهم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، السبب حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال عز وجل عن الكافرين بعامة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقال تعالى عن أهل النفاق: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه هي الغاية الكبرى التي ينشدها أعداء الله ورسوله: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، أي أن أرحامكم وقراباتكم وأهليكم لن ينفعوكم إذا واليتم الكفار مراعاة لهم، هذا هو المعنى. وإلا فإن الأرحام قد يكون لهم نفع للإنسان كما سيتبين الآن. فالمعنى للآية: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، أي لن ينفعكم هؤلاء الأقارب من الأهل والأولاد وغيرهم إذا ألقيتم للكفار المودة وواليتموهم من أجل المحافظة عليهم، أي المحافظة على أهلكم، فإن أهلكم لن ينفعوكم، لأنه لا يجوز موالاة أعداء الله تعالى لأجل الأهل والأقارب، ولا موالاة الأقارب أيضا إن كانوا هم أعداء الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد تنكب الطريق المستقيم، وقد حاد عن سواء السبيل، وقد أسخط الله عز وجل عليه بإرضاء أهله. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم. حقا فإنه لا منفعة بين العبد وأرحامه وأهله إذا والى أهل الظلم والكفر من أجل منفعتهم، فإنه لا ينفعه ولده ولا ينفعه أهله ولا تنفعه قرابته ولا نسبه، حتى وإن كان هذا النسب فيما بينه وبين الأنبياء، بل حتى فيما لو كان بينه وبين سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ فين هو؟ قال: إن أبي وأباك، أو إن أباك في النار. فولى الرجل وقد حزن على أبيه، قال: دعوه، ردوه علي. فقال صلى الله عليه وسلم له: إن أبي وأباك في النار. أبو من هذا؟ أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد المطلب الذي خرج من صلبه أطهر نسمة، بل وأمه أيضا كما جاء ذلك في المسند وغيره بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم استأذن أن يزور قبرها، أي قبر أمه، فأذن الله له، واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. إذا ما وجد الكفر بين الأقارب والأرحام فإن الكفر يقطع جميع الأواصر والعلاقات، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. أما إذا كان الأرحام والأولاد من ذوي القربى، أي من ذوي الإيمان ومن أهل التوحيد، فإنه قد توجد المنفعة. ولذلك كان الشهيد الذي يقدم روحه فداء لهذا الدين وإعلاء لرايته يشفع في 60 من قرابته، وهذا نفع. وينتفع الوالد بولده، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه بعض أهل السنن بسند صحيح: إن الرجل لترفع له الدرجة في الجنة دون أن يقدم عملا فيقول: يا رب بما هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. إذن كل هذه النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على أن العبد قد ينتفع بولده، بل حديث أبي هريرة المشهور: أو ولد صالح يدعو له. لا تعارض الآية لأن لها معنى آخر كما قدمت. أما القرابة من الكفار أو الأرحام من الكفار فإنهم لا ينفعون الإنسان، أو إذا كانوا من أهل الإسلام وفعل الإنسان ما هو كبيرة من كبائر الذنوب. فحاطب رضي الله عنه والى قريشا وألقى إليهم المودة وأرسل إليهم بالنصيحة مع الضعينة مراعاة لقرابته، فأخبر الله تعالى أن قرابته لن تنفعه وأن أولاده لن ينفعوه إذا فعل ذلك تجاه أعداء الله عز وجل. فلا بد من التفريق بين كل مرتبة فصارت عندنا مراتب. إذا كان القرابة والأرحام من أهل الإيمان والتوحيد فإنه قد تحصل بعض المنفعة منهم، لكن ليس بالضرورة، بحسب الأحوال. وإذا كانوا من أهل الإيمان والتوحيد وفعل الإنسان شيئا مما هو محرم عليه كموالاة الكفار لأجلهم فإنهم لن ينفعوا، أو إذا كانوا هم من أهل الكفر والشرك فإنهم لن ينفعوا قولا واحدا. فصارت المراتب ثلاثة: لن تنفعكم أرحامكم، وقد حقق ذلك الشنقيطي في الأضواء، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. يوم القيامة يفصل بينكم، فإنه يوم الفصل الذي يفصل فيه بين المرء وابنه والعبد وأبيه والأخ وأخيه والزوجة وزوجها. يوم القيامة يفصل بينكم، الله جل وعلا يفصل بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة، فيدخل المؤمنين جنات النعيم ويدخل الكافرين دركات الجحيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. الله عز وجل مطلع على أعمالكم ويجازيكم عليها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والله ذو علم وذو بصر والله بما تعملون بصير. ثم بين الله تبارك وتعالى بعد هذا النهي لأهل الإيمان عن موالاة أعداء الله، بين هذا المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه أهل الإسلام في كل زمان ومكان، والذي يعد محورا من محاور العقيدة، إنه محور الولاء والبراء. وضرب الله عز وجل لذلك مثلا وجعله نموذجا للمؤمنين، بمن؟ بإمام الموحدين، بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي قد كانت لكم يا معشر المؤمنين قدوة حسنة وصالحة ونموذج صالح ونبراس بين في إبراهيم الخليل عليه السلام ومن معه. قال ابن زيد: من معه أي من الأنبياء، والجمهور على خلافه أن من معه أي من المؤمنين، وإن كان الذين كانوا معه قلة، فالذي كان معه امرأته أو زوجتاه، وكذلك ابن عمه لوط عليه الصلاة والسلام، أو غيرهم ممن لم يذكر الله تبارك وتعالى. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إنها عقيدة البراء في أسمى صورة، التبرؤ من الكفر والكافرين. إنا براء منكم إذ قالوا لمن؟ إذ قالوا لقومهم، إذ قالوا لذوي القرابة منهم، قالوا لهؤلاء الذين هم من عشيرتهم وقبيلتهم، أعلنوا هذا البراء ولم يخشوا في الله لومة لائم. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، إنا متبرئون منكم ومما تعبدون من دون الله، ومما تعبدون من دون الله عز وجل من هذه الأنداد والأوثان أو غير ذلك من المعبودات الزائفة الباطلة، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تبرأنا منكم. كأنهم يقولون: تقطعت جميع الأواصر بيننا، لا علاقة بيننا وبينكم، لسنا منكم ولستم منا، ما دمتم مقيمين على عبادة هذه الأوثان من دون رب العالمين. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، أي كفرنا بدينكم وطريقتكم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يا له من براء عظيم، إنهم لم يقتصروا على التبرؤ فقط، بل أعلنوا هذه العداوة وأعلنوا هذه البغضاء التي والله لا يتم إيمان العبد إلا بوجودها في قلبه تجاه أعداء الله ورسوله، تجاه المشركين بعامة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. إذن لا بد من هذا، لا بد من بغض الكفر والكافرين، وبغضهم علامة الإيمان ودليل الصدق وكمال التوحيد في القلب. تبرأنا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وبدا بيننا وبينكم يعني ظهرت بيننا وبينكم وشرعت بيننا وبينكم كما قال أهل التفسير، فهي عداوة وبغضاء ظاهرة ومشروعة، مشروعة في كل ملة وعلى لسان كل نبي وعلى رأسهم الخليل عليه السلام. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، عداوة وبغضاء، ليست عداوة فقط بل بغضاء وكره. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، ليست عداوة ولا بغضاء مؤقتة بل هي دائمة بدوام السماوات والأرض، إلى أن يذعن هؤلاء وإلى أن يسلم هؤلاء لله الواحد الأحد. ولذلك قال بعدها أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تكونوا مثلنا، حتى تكونوا موحدين، حتى تتبرؤوا من هذه الأنداد وتكفروا بهذا الدين وتدخلوا في ديننا. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. الآن قررت الأسوة ونص على القدوة لإبراهيم عليه السلام ومن معه لهذه الأمة، طلب منا ذلك إلا في مسألة واحدة، ولذلك استثنيت هنا إلا قول إبراهيم لأبيه. قال ابن كثير وابن جرير والألوسي والشنقيطي وغيرهم من أهل التفسير، أي إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك، فإنه لا يجوز أن تتأسوا به في ذلك، لا يجوز أن تتأسوا بإبراهيم في ذلك حينما قال لأبيه لا أستغفرن لك، لأنه استغفر لأبيه متى؟ حينما قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فظل يستغفر لأبيه حتى مات آزر على الشرك والكفر، حينها تبرأ الخليل منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان نفر من المؤمنين يستغفرون لآبائهم المشركين حتى نزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه حينما قال له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وقال عز وجل في سورة الشعراء عن إبراهيم وهو يدعو ربه لأبيه: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. ظل يدعو عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم مع آزر ابن وأبيه، ابن وأب، وهما مختلفان في الدين تماما، لكن مع ذلك هناك نوع مودة وهناك نوع عطف وحنان، وهذا شيء طبيعي ولا يجوز إنكاره. فإذا أسلم أحد الناس مثلا واشتاق لرؤية أبيه أو أمه، لا يقال أنت موالي للكفار لأن أباك كافر أو أمك كافرة. الرسول صلى الله عليه وسلم بكى لأمه بعد وفاتها، والخليل عليه السلام استغفر لأبيه، وهذا شيء طبيعي. علاقة النسب لا بد وأن تكون، فهناك علاقة نسب وهناك علاقة عقيدة، أيهما أقوى؟ علاقة العقيدة. ولذلك لا نسب بين المؤمن والكافر في بعض الأحوال، مثل مسألة الميراث. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لماذا؟ رغم النسب بينهما، لكن تقطعت هذه العلاقة لوجود العلاقة التي هي أقوى وأوثق عند الله، وهي علاقة العقيدة. فهنا قد يقر العبد على نوع من أنواع العلاقات ولا يقر على أنواع أخرى. علاقة النسب قد يقر عنها، قد توجد محبة طبيعية في قلب العبد تجاه القريب، ويكون القريب كافرا، لكنها لا تصل إلى درجة المودة، لا تصل إلى درجة الموادة والمناصرة والمظاهرة والمؤازرة والتقديم على أهل الإيمان. ولذلك لما التقى أبو عبيدة رضي الله عنه مع أبيه وجها لوجه في معركة، واتقى أباه مرات، شاء الله عز وجل أن يكون قتل الأب على يد أبي عبيدة بن الجراح، قتل أباه. فنزل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فانتبه، المحبة شيء والموادة شيء آخر، كل لفظ له مدلول في بحوث علم العقيدة. فهنا إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه طويلا، لكنه لما مات آزر على الشرك والكفر تبرأ منه، كان هذا هو الواجب. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. هذا لا يجوز التأسي به فيه، ولا يجوز الاستغفار للمشرك وإن كان من الأقربين، وإن كان أبا أو أما. من مات على الشرك يحرم الدعاء له، فإن الدعاء له اعتداء في الدعاء. وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء أنواع عند العلماء، منها الدعاء لمن ليس أهلا له بأن يموت الإنسان على الكفر ويدعى له أيا كان هذا الشخص. ولذلك لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لأبويه ولا لعمه أبي طالب ولا لقرابته ممن مات على الكفر ولا لأبي لهب، ما دعا لهم أبدا. فهنا لا عاطفة ولا نسب، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. الكلام لمن؟ للخليل عليه السلام يخاطب أباه: وما أملك لك من الله من شيء، لا أملك لك نفعا ولا ضرا، لا أدفع عنك عذاب الله إن مت على ذلك. وهنا رغم ذلك فإن الله تعالى يوم أن يبعث الخلائق يأتي الخليل عليه السلام كما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقترة سواد على وجهه، فأقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، لأنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، إنك قد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. وأي خزي أبعد، أو أي شيء أخزى من أبي الأبعد، وأي شيء أخزى من أبي الأبعد، يعني الذي سيكون بعيدا عنه ويكون في النار، يعني كأنه سأل الله رب العالمين شيئا لأبيه. ما زالت هذه العاطفة سبحان الله استمرت إلى يوم القيامة رغم أنه انتهى للاستغفار لأبيه، لكن الإنسان بشر والدم والنسب له أثر ولا شك. فقال الله جل وعلا لخليله: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. لا إله إلا الله، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم ينادى عليه ويقال: انظر أسفل قدميك. فينظر عليه السلام فإذا بذيخ متلطخ، قال العلماء ضبع، يحول الله عز وجل صورة أبي إبراهيم صورة آزر على صورة ضبع متلطخ في دم وقدر ونجاسة، ثم يؤخذ بقوائمه فيلقى به في النار. قال الشراح: وإنما مسخ الله صورة أبي إبراهيم رحمة بالخليل حتى لا يرى صورة أبيه الحقيقية. سبحان الله العظيم. وما أملك لك من الله من شيء، إن الأمر خطير. فهذا آزر أبو الخليل، ما نفع الخليل أباه، وهذا أبو طالب عم رسول الله، ما نفعه رسول الله، وهذان أبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما انتفع بولدهما الذي هو خير الخلق عند الله عز وجل. وهذه امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. الله جل وعلا لا يعامل عباده بعواطفهم، بل لا يعاملهم إلا بعدله ورحمته تبارك وتعالى. فلا ينفع مع الكفر شيء، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وما أملك لك من الله من شيء، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هذا دعاء دعا به إبراهيم عليه السلام والذين معه من الموحدين المتبرئين من المشركين، يقولون: ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك اعتمدنا وفوضنا أمرنا إليك، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، توكلنا عليك وحدك لا شريك لك، وإليك أنبنا أي إليك رجعنا وتبنا وأبنا، وإليك أنبنا وإليك المصير، إليك وحدك يا ربنا المرجع والمصير أي يوم القيامة. ويتحقق ذلك أيضا بالموت: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. هذه الآية لها عدة معاني، واختلاف معانيها من باب اختلاف التنوع. فمعناها الأول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي هذا التفسير الأول، لا تسلطهم علينا فيفتنوننا في ديننا. وقال بعض المفسرين: ربنا لا تظهرهم علينا، يعني لا تسلطهم، وهذا نفس التفسير الأول في الحقيقة. الأول: ربنا لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا. الثاني: ربنا لا تظهرهم علينا فيفتنوننا، أو لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك فيظنوا أنهم هم الذين كانوا على الحق. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وليس كما حمله بعض الناس الذي أنكر على بعض أهل الإسلام في لبسه أو زيه أو هندامه الإسلامي والعربي، يقول إنك تفتن الكفار وتصد الناس عن الدين بذلك. هذا مفهوم خاطئ للآية. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، فهي معاني متعددة: لا تسلطهم علينا فيفتنوننا في ديننا، لا تظهرهم علينا فيكون ذلك فتنة لهم بأنهم سيظنوا أنهم هم على الحق ونحن على الباطل، إلى غير ذلك من المعاني لها، لكن هذه أبرزها. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا، اغفر لنا ما سلف من الذنوب، استر علينا ذنوبنا في الدنيا وتجاوز لنا عنها في الآخرة، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. إنك يا ربنا أنت العزيز الذي لا تقهر ولا تغلب ولا تذل، الحكيم الذي يضع الأشياء في موضعها. واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ثم بين الله تبارك وتعالى مؤكدا أن هذا هو الذي ينبغي أن نسير عليه، أن هذا البراء هو الذي ينبغي أن يكون في قلوبنا، فقال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وهذا من باب التكرار والتوكيد لهذا المبدأ العظيم من مبادئ العقيدة. لقد كان لكم، والجملة قسمية، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، أي لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة. ثم ذكر أسلوب التهيج هنا فقال: لمن كان يؤمن بالله، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كذا أو يؤمن، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو لقاء الله تعالى والنجاة يوم القيامة، فعليه أن يسير على هذا المنهج، على منهج الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى، أي من يعرض عن طاعة الله ولا يسير على ما قرره الله عز وجل هنا من البراء من أهل الكفر وأهل الشرك، فإن الله هو الغني الحميد. فإن الله تعالى مستغن عنه، وهو عز وجل هو الحميد المحمود على كل شيء، فهو محمود على ذاته وصفاته وأفعاله. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ثم قال تبارك وتعالى بعدها: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى هذه إذا كانت من الله، ولعل فإنها وعد محقق، لا شك فيه ولا مرية فيه. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، لعل الله تبارك وتعالى أن يجعل بينكم وبين هؤلاء الذين عاديتم من قرابتكم أو غيرهم، أن يجعل بينكم وبينهم مودة، أن يجعل بينكم مودة فيما أن يجعل مودة فيما بينكم، أن تنقلب الأمور وأن تتحول الأشياء. فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يؤلف بين القلوب بعد تنافرها، هذه المودة بين الصحابة وبين قرابتهم، فكان ذلك من أعظم الأسباب في دخول من بقي في مكة على الكفر إلى الإسلام كأبي سفيان رضي الله عنه وغيره. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. الله تعالى يجمع بين الأمور المختلفة المتناكرة بقدرته ورحمته لغايات كبيرة، وهي الطمع في إسلام من كان على الكفر. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، الله قدير على ذلك، والله غفور رحيم، غفور لهؤلاء القرابة من أهل الكفر إذا تابوا من الشرك والكفر وأسلموا ووحدوا الله الواحد الأحد، والله غفور رحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. ثم انظروا الآن حتى تعلموا جلال هذا الإسلام وعظمة هذا القرآن، وأعود وأقول حتى لا تلتبس المفاهيم عندنا، وحتى أؤكد ما قلت آنفا في بداية المحاضرة، أن الكفار لا يوضعون في خانة واحدة ولا يجوز. إن أسلوب التعميم ووضع الناس جميعا في كيس واحد من الظلم والجور بمكان، والإسلام دين العدل والإنصاف. ولذلك أهل الكتاب مثلا ذكر الله عز وجل عداوتهم، كذا ذكر عداوتهم أم لا؟ ذكر عداوتهم، وأباح قتالهم في أحوال، وأوجب مهادنتهم في أحوال، وقال في حاله: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فلا يجوز تعميم الأحكام على كل الناس، لا يجوز أن يسحب الحكم على كل طائفة وعلى كل شعب وعلى كل دولة وعلى كل فرد، بل لكل حكم. هذا هو منهج الإسلام، وهذا هو منهج العدل. عاد قوم أهل الإسلام لهم لون معين وبلد معين، هل لعداوة هؤلاء يسحب الحكم على البقية؟ لا أبدا، هذا يرده القرآن ويأباه دين الله عز وجل الذي ارتضاه الله تعالى أن يكون دينا للبشر. فاسمع ماذا قال الله بعدها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هؤلاء صنف من الأصناف، هم كفرة، كفار ليسوا على ديننا، لكن ليس بيننا وبينهم عداوة. إذن هؤلاء لم ننهى عن أن نبرهم ونقسط إليهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، قال بعض أهل التفسير من النساء والصغار، ولكن سيتبين لنا من كلام ابن جرير المفهوم الصحيح للآية، وأن ذلك ليس مقصورا على النساء والصبيان والضعفة فقط. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. هؤلاء الذين ما قاتلوكم في الدين، ما صدوكم عن سبيل الله، ما أخرجوكم من دياركم، لا ينهاكم عنهم أن تبروهم، يعني أن تحسنوا إليهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني وتنصفوا في معاملتكم لهم. الله يحب أن نكون منصفين، ويحب أن نكون محسنين، ويحب أن نكون عادلين في تعاملنا مع الناس. والله لا يرضى أن نجور على الخلق وأن نعامل الناس معاملة واحدة، فلكل مقام مقال، وكل إنسان وطائفة يعامل بالمعاملة التي يستحقها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلفنا الصالحون، هكذا كانوا، عادوا من عاداهم، وسالموا من سالمهم، وهادنوا من هادنهم، وأوفوا بالعهد لمن عاهدهم. هذا مفهوم لا بد أن يستقر في أذهاننا أيها الشباب، حتى ننجح في دعوتنا ونسلك طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. هؤلاء ليسوا على ديننا، العداوة في قلوبنا تجاههم، أليس كذلك؟ بلى، قررنا منهج البراء من الكفر والكافر، لكن هذا البراء، هذا التبرؤ من الدين، وهذا البغض لا ينبغي أن يجاوز حده. فكفرنا للكافر هل هو كفر لشخصه وذاته أم لكفره؟ لكفره. فهو إذا تاب وأسلم، اليوم عدونا وغدا أخونا. نعم، إذن لا بد من أن نفهم جيدا الآيات والنصوص، وأن لا نحمل، ألا نجعل معاملتنا للناس معاملة آية السيف. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. واحد من الناس، هذه نذكرها استطرادا لأنه نحتاج، بعض الأحيان أرى النوم يداعب بعض الجفون. افتح شغل المكيف، ما أدري هذا عطلان الليل. بعض التجار الذين يبيعون المواد الإسلامية، الكتب والرسائل والشرايط، كان مما يبيع القرآن المترجم أو ترجمة القرآن الكريم في الشرائط، وكان يبيع هذه الشرائط في السوق ويسمع الناس القرآن. تعرفون هذه الشرائط آية بالعربية وآية المترجمة، عوض أن يضع آيات تناسب المقام، كسورة المائدة تبين كفر النصارى، تبين حقيقة المسيح ابن مريم عليه السلام، آيات ترغب وتصحح المفهوم. كان يضع شريط فاقتلوهم حيث ثقفتموه، فاقتلوهم حيث ثقفتموه، اللي يقترب ويسمع يفر على طول، هذا ليس من الحكمة. فاقتلوهم حيث ثقفتموهم، هذه لها تفسير أيها الإخوة. هؤلاء لما نقضوا العهد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم، ومع ذلك منهم من جاء مستأمنا كعكرمة بن أبي جهل وكان قد أهدر دمه فعفى عنه. فالذي قال وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وعلى هذا نقول الكفار أقسام. القسم الأول أهل عداوة، بل إن بعض أو كثير من أهل العلم ما أجاز إطلاق لفظ عدو الله لكل كافر، ما جوز أن نطلق لفظ عدو الله لكل كافر، بل أجاز أن نطلق لفظ عدو الله للمعادي لله ورسوله. الكفار أصناف، لا يستوي الذي يصد عن سبيل الله والذي لا يصد عن سبيل الله. أما في الدنيا فاسمع ثم في الآخرة نبين، يعني أحكام الدنيا نبينها ثم نبين أحكام الآخرة. أحكام الدنيا، الصنف الأول أهل عداوة يقاتلون أهل الإسلام، يؤذونهم، يعتدون عليهم. هؤلاء لا شك أنهم أعداء، ولا يجوز التلين وعدم إظهار العداوة. هؤلاء أعداء، وقد بين أهل العلم أنهم هدروا الدم والماء، ولكن في إهدار دمائهم وأموالهم يستفتى أهل العلم في ذلك، فلا يتصرف التصرف العشوائي. وهل إذا نصبت هيئة العداء والحرب على الله ورسوله وأهل الإسلام، هل هذا الحكم يسحب على كل فرد ينتسب لهذه الهيئة؟ أبدا. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيفرق بين الرأس وبين الذنب، يفرق بين الرؤوس وبين الأذناب، وكل يعامل بالمعاملة التي يستحق حتى لا يجار على الناس ولا يظلم الناس. الصنف الثاني معاهد كافر، معاهد هو كافر لكن معاهد، بيننا وبينه عهد، عهد ألا يكون بيننا وبينه حرب، نعم ذمة، معاملات اقتصادية، معاملات دبلوماسية، هذا كذلك لا يجوز الاعتداء عليه ولا الاعتداء على ماله بأي حال من الأحوال بدليل الكتاب والسنة، مع أنه كافر لكنه معاهد، معاهد. وأهل الإسلام أهل وفاء بالعهود والعقود، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، نعم. وقال عز وجل في آية خاصة في الموضوع: إلا الذين عاهدتم من المشركين ولم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فهذه من علامات التقوى: إلا الذين عاهدتم من المشركين، وعهد المشرك جائز أم لا؟ أي نعم، بدليل القرآن. إلا الذين عاهدتم من المشركين فلم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وقال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. انتبه، وقال أولا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم، نعم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. هؤلاء ينقضون العهد، لكن الذي يفي بالعهد لا بد من الوفاء له بالعهد حتى في وقت الحرب، سبحان الله، حتى في وقت الحرب. وتذكرون ما سبق ذكره حينما أعطى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأبوه العهد لقريش ألا يحاربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمسكت قريش بهما، فأعطيا العهد لقريش ألا يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في حربهم، وكان ذلك في غزوة بدر. وقريش جاءت كما قال تعالى: خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، جاءوا محاربين لله ورسوله، أهل حرب. لكن لما وقع هذا العهد من حذيفة وأبيه لهم، جاء حذيفة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، وقال: يا رسول الله، إننا قد عاهدناهم ونريد الخروج معك. يريدون مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وفي هذه الوقعة الكبرى، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ارجع نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. هذه أخلاق الإسلام، وفاء بالعهد حتى مع المحارب، عجيب، حتى مع المحارب. نعم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة: لا لا لا لا، هؤلاء جاي يحاربون، لا تلتفت، تعال معنا. ما في تهور، المسألة لا تقع إلا وفق ضوابط شرعية، هذا دين لا يجوز الحكم فيه بالهوى والعواطف والحماس. الصنف الثاني قلت المعاهد، هذا لا يجوز الاعتداء عليه. جاء في صحيح البخاري وغيره أن من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل معاهدا فلن يريح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. حتى لما حضرت عمر رضي الله عنه الوفاة، حمد الله أو غيره حمد الله عز وجل أن يكون قد لقي ربه وليس في رقبته دم مسلم أو دم معاهد، ولا حق مسلم ولا حق معاهد. فهذا شيء تقرر عند أهل الإسلام، معاهد لابد من الوفاء له بالعهد، إذا نقض العهد هنا يتغير الحكم، فإذا خيف من نقض عهده هنا أيضا حكم. قال عز وجل: فإما تخافن من قوم